في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان قيس بن ذريح صاحب لبنى. تعلق روحي روحها قبل خلقنا، ومن بعد ما كنا نطافا وفي المهدي، فزاد كما زدنا فأصبح ناميا، فليس وإن متنا بمنصرم العهد، ولكنه باق على كل حادث، وزائرنا في ظلمة القبر واللحد، يكاد حباب الماء يخدش جلدها إذا اغتسلت بالماء من رقة الجلد. وإني لمشتاق إلى ريح جيبها كما اشتاق إدريس إلى جنة الخلد، ولو لبست ثوبا من الورد خالصا لخدش منها جلدها ورق الورد، يثقلها لبس الحرير للينها، وتشكو إلى جارتها ثقل العقد. وأرحم خديها إذا ما لحظتها حذارا للحظي أن يؤثر في الخد. فما وجدت وجدي بها أم واحد، ولا وجد النهدي وجدي على هندي، ولا وجد العذري عروة في الهوى كوجدي، ولا من كان قبلي ولا بعدي. وفي عروة العذري إن مت أسوة، وعمر بن عجلان الذي قتلت هند، وبي مثل ما قد نابه، غير أنني إلى أجل لم يأتني وقته بعد. هل الحب إلا عبرة ثم زفرة، وحر على الأحشاء ليس له برد، وفيض دموع تستهل إذا بدا لنا علم من أرضكم لم يكن يبدو. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.